قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق العلماء على النسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، لأنهم استسلموا ظاهراً وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفيها قراءتان: درك ودرك. قال أبو الحسين ابن فارس: الجنة درجات والنار دركات. قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض. فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الله الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون، مثل قوله: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده. وكذلك قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقوله: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وأمثال هذه النصوص. وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان كما نذكره في موضعه. والمقصود أنه خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراً تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلماً، إذ ليس هو دون المنافق المحض. وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإنما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر. هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد، لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة. وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد، ولا ذكره الخلال ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وأن مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، عند جماهير أهل السنة والجماعة، وكما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، خلافا للمرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد تصديق القلب، وبعضهم كمرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار باللسان، ولا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإن هذا باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة، ولما قرره الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. وكذلك مسمى الإسلام، فإن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان بينهما فرق في أصح قولي العلماء، فمسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة عند اجتماعهما، وأما إذا انفرد أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره جمهور أهل السنة. وقال بعض العلماء إن مسمى الإسلام هو مسمى الإسلام كما قرره الإمام محمد بن نصر المروزي، وكما قرره الإمام البخاري وجماعة، والصواب الأول. ومن أظهر الإسلام فإنه يحكم عليه بالإسلام وتجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وأما في الباطن فهذا فيه تفصيل، فإن كان مؤمنا في الباطن فإنه يكون مسلما ظاهرا وباطنا، وإن كان منافقا في الباطن فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر وإذا مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر. هذا متفق عليه بين المسلمين. ولذلك كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ومن معه من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصومون، تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. ولما مات عبد الله بن أبي وهو رئيس المنافقين كفن عن أعطاه النبي ثوبة، أعطاه النبي قميصا وكفن فيه، استخرجه من حفرته لما دلي في قبره ونفذ فيه من رقه وأعطاه قميصا وأجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، حتى نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. ثم بعد ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على منافق بعدما نزلت الآية. فالمقصود أن المنافق الذي لم يظهر نفاقه وإنما أخفى نفاقه وأظهر أعمال الإسلام فإن تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، ومن باب أولى ضعيف الإيمان تجرى عليه أحكام الإسلام من باب أولى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني ولو كان تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، المنافقون لهم ظاهر ولهم باطن، فباطنهم الكفر والعياذ بالله إذا ماتوا على ذلك في الدرك الأسفل من النار، وظاهرهم الإسلام إذا أظهروا أعمال الإسلام وأخفوا ما يبطنونه فإن تجرى عليهم أحكام الإسلام إذا ماتوا يغسلون وصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويتوارثون مع أقربائهم المسلمين. هذه أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: وفيها قراءتان، يعني لا في الدرك درك ودرك. قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات. قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض. فالجنة نسأل الله كريم درجات، كل درجة عليا أعظم أفضل نعيما من الدرجة التي تحتها. وفي الحديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. والنار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، لأن المنافقين شاركوا اليهود والنصارى والوثنيين في الشرك والكفر وزادوا عليهم بالخداع، فلذلك صار عذابهم أشد، نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وبعضهم أقل، بعضهم أعلى، بعض صار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المظهرون للإسلام طبقات، منهم المؤمنون المحسنون ومنهم المؤمنون الذين لم يصلوا إلى درجة الإحسان ومنهم ضعفاء الإيمان ولكن معهم الإسلام، فهم درجات، فأعلاهم في أعلى درجات الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة، وكذا رواه النسائي وأحمد وغيرهم. والرسول عليه الصلاة والسلام منزله الوسيلة في الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون مثل قوله إني لأرجو، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون مثل قوله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جزء من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام عن عائشة بلفظ: وأعلمكم بما أتقي، وفي لفظ عند أحمد: إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده، وفي سنن أبي داود في كتاب الصيام بلفظ: وأعلمكم بما أتبع عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وأشجع الناس وأزهد الناس وأكملهم في جميع الصفات الحميدة، وهو أول المسلمين من هذه الأمة وأول المؤمنين وأعلاهم درجة عليه الصلاة والسلام. قول المؤلف رحمه قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ كل نبي الدعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي لأمتي يوم القيامة. ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجه وغيره والترمذي وغيرهم، هو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، أيضا هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا وغيرهما، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وأمثال هذه النصوص التي فيها أن المؤمنين أن المسلمين بعضهم في أعلى درجات الجنة، يتفاوتون، بعضهم في أعلى درجة الجنة وبعضهم أقل من ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان كما نذكره في موضعه، يعني الإمام أحمد رحمه الله يستدل بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، هذا استثناء، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك فهذا الحديث وأمثاله قولوا إن شاء الله، ومثل ما جاء في حديث في زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذه الحديث استدل بها الإمام أحمد وغيره على جواز الاستثناء في الإيمان، وهي مسألة فيها خلاف، وهو أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هذه خلف فيها المرجئة، المرجئة يمنعون الاستثناء في الإيمان كما سيأتي في هذه المسألة، ويقولون لا تستثني، كيف تستثني؟ أنت تشك في إيمانك، أن تعلم أنك مؤمن، تعلم أنك مصدق فلا تشك، ولهذا يسمون المؤمنين الشكاكة، تشكون في إيمانكم، الإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن كما يعلم أنه قرأ الفاتحة، وكما أنه يعلم من نفسه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يبغض اليهود، وذلك لأنهم يرون أن الإيمان هو مجرد تصديق. وأما جماهير أهل السنة فإنهم فصلوا، يقول إن أراد الإنسان الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع، أما إذا أراد أن الإيمان متعدد وأنه له واجبات وأن له حدود ولا يزكي الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فهو يستثني، لأن شعب الإيمان متعددة، فهذا لا بأس، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله له أن يستثني، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وجماعة وأهل السنة يستدلون بهذا الحديث على الاستثناء في الإيمان خلافا للمرجئة الذي لا يستثنوا في الإيمان. قال المؤلف رحمه الله والمقصود أنه خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، يعني فالذين تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر منهم من هو في أعلى درجات الجنة وهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وخيار المؤمنين، ومنهم من هو في دركات إن في أسفل الدركات وهم المنافقون لأنهم أظهروا الإسلام لكن لم ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا باطنا. فالمنافقون يصلون ويصومون ويحجون ويعيشون بين المسلمين ويظهرون الإسلام ولكنهم في الباطن يكذبون الله ورسوله، فهم بالدرك الأسفل من النار، فلا ينفعهم هذا إنما ينفعهم في الدنيا لكن لا ينفعهم في الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما إذ ليس هو دون المنافق المحض، يعني إذا كان المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يسمى مسلم في الدنيا، يسمى مسلما وتجرى عليه أحكام الإسلام الظاهر، فمن باب أولى المنافق المؤمن ضعيف الإيمان الذي يفعل المعاصي ويفعل الكبائر، عنده شيء من شعب الإيمان وشعب الكفر، وعنده شيء من شعب الشرك، وعنده شيء من شعب النفاق، يعني المراد شعب الشرك وشعب النفاق وشعب الكفر الذي لا يخرج من الملة، وهي المعاصي التي سميت كفرا أو شركا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنيحة على الميت، هذه من شعب الكفر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذه من شعب الشرك، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، هذه من خصال من شعب النفاق. فإذا كان المنافقون يسمون مسلمين وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، فمن باب أولى إجراء أحكام الإسلام على المؤمن الذي فيه شعب شيء من شعب الشرك أو شيء من شعب الكفر أو شيء من شعب النفاق أو فيه شيء من الكبائر، من باب أولى يسمى مسلما. يقول المؤلف إذ ليس هو دون المنافق المحض، يعني أقل منه، فإذا كان المنافق المحض الخالص الذي ليس عنده شيء من الإيمان، إذا كان المنافق المحض إذا أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام، فإجراء أحكام الإسلام على المؤمن ضعيف الإيمان بسبب من باب أولى، المؤمن ضعيف الإيمان الذي ضعف إيمانه بارتكاب الكبائر أو بفعل شيء من شعب الشرك الأصهر أو شيء من شعب الكفر الأصهر أو شيء من شعب النفاق الأصهر من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم النفاق أحق به، فإنما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر، هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منه للإيمان. يعني إذا كان الإنسان عنده نفاق، عنده شيء من شعب النفاق وعنده وهو مؤمن، لكن شعب النفاق أكثر وأغلب، فإن الحكم للأغلب، فتسميته منافق أولى من تسميته مؤمنا. وكذلك إذا كان غلب عليه شعب الشرك تسميته مشركا أغلب من كونه مؤمنا، وكذلك إذا غلبت عليه شعب النفاق. والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر والكفر الأصغر، أما الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر فهذا لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، لا يمكن، ولا يمكن أن يبقى شيء من الإيمان، ولا يمكن أن يجتمع النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة والشرك الأكبر والكفر الأكبر مع الإيمان. بل إذا وجد الإيمان انتفى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، وإذا وجد النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر انتفى الإيمان، ولا يمكن أن يجتمع. ولكن المراد النفاق الأصغر اللي هو المعاصي، نفاق العمل، وكذلك الشرك الأصغر، وكذلك الكفر الأصغر. فإذا كان النفاق أغلب أو الشرك أغلب أو الكفر أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أو المشرك أو الكفر أحق به. استدل المؤلف رحمه الله ومثل بمثال حسي فقال: فإن ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر هو باسم الإيمان أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى في المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. فهم في بعض الأحيان يكونون أقرب للإيمان، وفي بعض الأحيان يكونون أقرب إلى الكفر، لأن المنافقين درجات، منهم عنده شيء من الإيمان ثم يزول، ومنهم من يأتي يخبو يوجد الإيمان ثم يخبو، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة. يعني إذا كان إيمانه أغلب لكن معه نفاق يستحق به الوعيد، أو ارتكب كبيرة كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو التعامل بالربا، لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل هذا من الموعودين بالنار. إذا أكل مال يتيم متوعد بالنار، وإذا ارتكب القتل متوعد بالنار، وإن كان لا يخلد فيها إذا مات إذا دخل النار ولم يعفو الله عنه، فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لأنه معه إيمان، فهذا الإيمان الذي معه يخرج به من النار ويدخل الجنة. أما إذا كان، لأن المعاصي وإن عظمت ولو كثرت فإنها لا تقضي على الإيمان، بل يبقى شيء من الإيمان، حتى إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولكن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر يقضي على الإيمان ولا يبقى معه شيء. قال المؤلف رحمه الله: وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد، ولا ذكره الخلال ونحوه. نعم. وقال محمد بن نصر: وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. فمن أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها، ونقص بذلك درجة عمن لم يأتي بذلك. وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان فننفيه كما نفاه الرسول، وأولئك وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة. نعم. نقل المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر قال: وحكى غير هذا عن أحمد، وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله: من أتى هذه الأربعة، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. يعني يشير الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن هؤلاء، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان عن الزاني، ونفى الإيمان عن السارق، ونفى الإيمان عن شارب الخمر، ونفى الإيمان عن الناهب نهبة. فحكي عن الإمام أحمد أنه قال من فعل شيئا من هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، والمراد بالإيمان الذي نفي عنه كمال الإيمان الواجب، وليس المراد أصل الإيمان. أصل الإيمان لا ينفى عنه لأنه ليس بكافر، لأن لو كان من نفي عنه الإيمان مثل الزاني والسارق والشارب لو كان كافرا لوجب قتله وإقامة حد الردة عليه، ولم يجلد ولم يرجم ولم يحصل توارث بينه وبين أقاربه بين أقاربه المسلمين. لكن الإيمان هنا المنفي هو الإيمان الواجب الكامل الذي يستحق به دخول الجنة والنجاة من النار، هذا هو المنفي عنه. فإن الزاني لا يستحق دخول الجنة بل هو متوعد بالنار، وإن كان إذا دخلها فإنه لا يخلد فيها، لكن لا ليس موعودا بالجنة وإنما هو موعود بالنار. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. فالمسلم يطلق على العاصي وعلى المطيع، كل منهم العاصي الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن عند الإطلاق. ولكن إذا أريد إطلاق الإيمان عليه إذا أريد وصفه بالإيمان فإنه يقيد بالنفي والإثبات، فيقال في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي لا يقال ليس بمؤمن، بل يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، لأن نفي الإيمان إذا نفي الإيمان عنه هذا هو مذهب الخوارج. الخوارج يقولون ليس بمؤمن يكفرونه، وكذلك المعتزلة، وكذلك إذا أثبت الإيمان له فهذا مذهب المرجئة. فأهل السنة وسط، مذهبهم وسط بين مذهب المرجئة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار، وبين مذهب المرجئة الذين يرون أن المعاصي والكبائر وشعب الشرك وشعب الكفر لا تؤثر في الإيمان شيئا، بل يرون أن المعاصي والكبائر تؤثر في الإيمان وتضعفه وتنقصه، لكنها لا تخرجه من الإيمان إلى الكفر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فهو يسمى مسلم كما قال الإمام أحمد يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يعني بالإطلاق. فيقال هو مسلم، ولهذا قال الإمام أحمد فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. ومن أتى دون الكبائر، قال المؤلف رحمه الله ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان، فإن صاحب هذا القول يقول لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفيت عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي إلا عن صاحب كبيرة. يعني فالذي لا يسميه مؤمنا يقول أنا أقول مثل ما قال الرسول، الرسول قال ليس بمؤمن أنا أقول ليس بمؤمن. لكن ليس المراد بالإيمان المنفي أصل الإيمان، لا، أصل الإيمان موجود معه، ولكن المراد الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاته من النار. قال المؤلف رحمه الله وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله الحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. يعني لا، الذي المؤمن الذي يفعل الصغيرة، الصغيرة تكفر عنه باجتناب الكبائر. إذا فعل المسلم الفرائض والواجبات واجتنب الكبائر كفر الله عن الصغائر فضلا منه وإحسانا، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وعن الصغائر. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكنه يقول المؤلف رحمه الله ولكنه ولكن فل ولكن فالمؤمن وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله الحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. فمن أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها ونقص بذلك درجة عمن لم يأتي بذلك، لعله نقص بذلك درجة عمن لم يأتي بذلك. يقول وأما الذين نفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان فننفيه كما نفاه الرسول، يعني مثل الزاني والسارق وشارب الخمر ننفيه، والمراد ننفي كمال إيمانك الواجب. وأولئك وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. وأولئك العصاة الذين ارتكبوا الكبائر كالزاني والسارق والشرب الخمر، وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان، يعني هم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان، تركوا الواجبات التي تركوها أو المحرمات التي ارتكبوها، تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة. يعني يجتمع في الإنسان نفاق وإيمان، كفر وإيمان، والمراد بالنفاق والكفر الأصغر، لكن الإيمان المطلق عند هؤلاء عند أهل السنة ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة، وهذا هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هذا هو الذي يطلق عليه الإيمان ويقال هو مؤمن. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.